بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت الشيخ كل هذه الأسئلة تقريبا بدأت بإلقاء السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك أن أصحابك يحبونك في الله. أحبكم الله الذي أحببتوني فيه وأنا أحبكم في الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمل بنا الأعداء والحاسدين. اللهم ارزقنا من كل خير خزائنه بيدك، وأعذنا من كل شر خزائنه بيدك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اغفر لآبائنا أمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وصل لهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. يقول السائل: مسافر للحج بتأشيرة خدمة حجاج، ولا يسمح لنا بدخول مكة بملابس الأحرام، وسنسافر على جدة، فهل إذا بقيت في جدة أسبوعا مثلا يجوز لي عند ذلك أن ألبس الإحرام وأحرم من جدة وأدخل مكة؟ وإذا كان لا يمكن لي أن أدخل مكة إلا بملابسي لا بملابس الإحرام فمتى؟ أقول بالله التوفيق، ما دام سيقيم في جدة أكثر من 4 أيام فإنه صار مقيما ومن أهل جدة، صار من أهلها، ففي هذه الحالة يمكنه أن يؤخر الإحرام إلى أن يحرم من جدة، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، قال: فهن لهن، يعني هن مواقيت لأهلهن ساكنيها، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج أو العمرة، ومن كان دونهن يعني داخل الميقات لكنه خارج مكة فمهله من أهله، يعني ميقاته من أهله، يبقى يحرم من جدة فيها، هي اسمها جدة بكسر جيم، يحرم من جدة في هذه الحالة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وهذا متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فعليك أن تلبس ملابس الإحرام أن تحرم من جدة، ثم إن اقتربت من الشميس، وهذا هو هذه نقطة التفتيش الرئيسية، إن غلب على ظنك أنهم قد يردوك ولا يدخلوك مكة أصلا، فالبس ملابسك العادية فوق ملابس الإحرام، حتى إذا تجاوزت نقطة التفتيش فاخلع ملابسك مرة أخرى، وعليك شاة تذبحها وتفرقها في فقراء الحرم. تفضل. يقول السائل: سافرت مكة للعمرة، وبعد وصولنا وأداء العمرة وكانت صلاة الظهر، فقال بعضنا: نقصر ونجمع، نذهب إلى السكن فنرتاح، ولا نرجع إلا في صلاة المغرب. وقال البعض الآخر: لا يجوز لنا القصر ولا الجمع ما دمنا وصلنا ونعلم مدة إقامتنا. وقال آخرون: بل لنا أن نقصر الصلاة 4 أيام، فما قول فضيلتكم وما هو الصواب؟ أقول وبالله التوفيق، اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال كثيرة، فلما اختلفوا كان لزاما علينا أن نتبع المنهج الذي جاء به كتاب ربنا عز وجل، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فوجدنا أن الله عز وجل قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. طبعا هي إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا القيد نسخ بالإجماع بحديث سعيد بن أبي المعلى رضي الله تعالى عنه لما قال لعمر، والحديث في الصحيحين: ما قصر الصلاة؟ والله عز وجل يقول: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمنا. فقال عمر: لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال هي صدقة من الله تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته سبحانه وتعالى. يبقى إذن المسافر له أن يقصر الصلاة، خلاص. المسافر في لغة العرب التي نزل بها القرآن، مش القرآن نزل بلسان عربي مبين، ها؟ فالسفر في لغة العرب، المسافر في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو السائر في الطريق، فمتى وصل إلى البلد التي خرج قاصدا إليها زال عنه اسم المسافر، ده الأصل، زال عنه اسم المسافر، هذا هو الأصل. ثم إننا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم وصل إلى مكة صبح رابعة مضت من ذي الحجة، يعني وصل يوم 4 الصبح، فقصر الصلاة يوم 4 ويوم 5 و6 و7 أربعة أيام هو وهو مقيم بمكة، وهو يعلم أنه سيقيم 4 أيام لأنه يعلم الناس مناسك الحج، وفي اليوم الثامن صلى الظهر وهي أول صلاة تقصر في أثناء اليوم، صلاها في منى، يعني خرج من مكة خلاص. فلما مكث في مكة 4 أيام يقصر الصلاة، قال طائفة من السلف، وهذا مذهب أحمد ومالك والجمهور، يبقى إذن المسافر إذا وصل إلى البلد التي خرج قاصدا إليها إن نوى الإقامة في ذلك البلد 4 أيام فأقل فهو مسافر يقصر ويجمع، إن نوى الإقامة أكثر من 4 أيام أتم الصلاة، يبقى خلاص. ليه؟ مراعاة للأصل الذي عندنا أن المسافر هو السائر في الطريق، فمتى وصل إلى البلد زال عنه اسم المسافر، فجاءت زيادة أن نقتصر على هذه الزيادة. هنا يقول قائل قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 19 يوما يقصر الصلاة، وهذا ثابت في صحيح البخاري عن ابن عباس، وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 20 يوما بتبوك يقصر الصلاة، والحديث اسناده صحيح. فما الجواب عن هذا؟ أقول قال الجمهور إن هؤلاء في هذا لم ينووا أصلا إقامة هذه المدة، لقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وأقام 19 يوما في فتح مكة، فتح مكة، والمهاجر أساسا لا يرخص له أن يقيم في البلد التي هاجر منها إلا مدة 3 أيام بحكم شرعي، بحكم لم يرخص عليه الصلاة والسلام للمهاجر، يعني من هاجر من مكة إلى المدينة ليس له بعد ذلك إلى أن يموت أن يقيم بمكة أكثر من 3 أيام. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو كان راح تبوك كان نوى الإقامة في الصحراء أبدا، ده ذهب للغزو، متى انتهى الغزو؟ بعد يومين، بعد شهرين، بعد سنتين سيعود أدراجه مرة أخرى. فلذلك قالوا فإن وصل إلى البلد وكان مترددا يقول أرجع غدا، بعد غد، بعد 3 أيام، بعد 4 أيام، عمال كل شوية غير النية بس مدة لا تزيد عن 4 أيام، فله أن يقصر الصلاة إلى مدة 20 يوما. فالذي قال لهم يا قوم ليس لكم أن تقصروا الصلاة وأن تجمعوا إن كانوا قد نووا الإقامة أكثر من 4 أيام فقوله هو الصواب. تفضل. يقول السائل سافرت للعمرة ولبست الإحرام من المطار ثم نمت بالطائرة ولم أستيقظ إلا مع هبوطي في مطار جدة ولم أحل من الميقات، وجواز سفري مع المندوب ولم يقبل أن يعطيه لي لأعود إلى الميقات فأهللت من مطار جدة وذبحت شاة، فهذا صحيح؟ أيوه هذا صحيح، هذا صحيح. الجمهور جمهور العلماء على أن من فاته الميقات دون أن يحرم إما أن يعود إلى الميقات مرة أخرى ويحرم منه، فإن أحرم بعد أن تجاوز الميقات لزمه دم شاة تذبح وتفرق في فقراء الحرم. نعم. يقول السائل هل الغسل يجزئ عن الوضوء وهل يكفي للجنابة والجمعة غسل واحد وما حكم غسل الجمعة؟ ثلاثة أسئلة. السؤال الأول هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الغسل يجزئ عن الوضوء. قالوا ما دام الغسل بنية رفع الحدث الأكبر، فما دام الغسل صالحا لرفع الحدث الأكبر فلا أن يرفع الحدث الأصغر من باب الأولى والأحرى. وذهب طائفة من الشافعية، وهذا هو الذي رجحه الحافظ ابن حجر وهو مذهب أبي محمد بن حزم رحمه الله، إلى أن الغسل لا يجزئ عن الوضوء، إن الله عز وجل أمر أن يتطهر من الحدث الأصغر وأن يتطهر من الحدث الأكبر. فالقول بأن الغسل ما دام صالحا لرفع الحدث الأكبر فمن باب الأولى يرفع الحدث الأصغر، هذا قياس، قياس الأولى. والعبادات لا يدخلها القياس، هذه أمور تعبدية محضة، يعني لا يعقل معناها بحيث نقيس فيها مسألة على مسألة أخرى. وكذلك القول في مسألة الغسل من الجنابة وغسل الجمعة، وهذا هو الذي يترجح لدي، وأنا أغتسل في هذه الحالة غسلين، غسلا من الجنابة وغسلا للجمعة. وأما حكم غسل الجمعة فقد ذهب الجمهور إلى أنه مستحب، وأوجبه طائفة من أهل العلم، والذي يترجح لدي الوجوب لما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. وكذلك رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. وفي لفظ لمسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب الذي صرح به صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري، بل تغيظ على رجل لم يغتسل ليوم الجمعة. والمسألة يعني فيها مطاولات في كتب الفقه، لكن هذا هو الذي يترجح لي. وحديث أبي سعيد الخدري يصعب أن نؤوله، أما حديث سمرة بن جندب الذي احتج به الجمهور: من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، هذا الحديث يسهل تأويله. تقول: من توضأ للجمعة فبها ونعمت، أي صلاته صحيحة، لأن العلماء أجمعوا على أن الغسل ليس شرطا في صحة صلاة الجمعة. ومن اغتسل فالغسل أفضل، لا شك أن الإتيان بالواجب أفضل من عدم الإتيان به، لكن كيف نؤول حديث أبي سعيد؟ غسل يوم الجمعة واجب، أقول هذا كقولك حقك علي واجب وهو لا يجب، تأويل بعيد. فهذا هو ما يترجح لي في هذه المسألة. نعم. يقول السائل: ما حكم استعمال العطور ومزيلات العرق التي تحتوي على نسبة كحول؟ وهناك مزيل عرق اسمه مكسونة مكتوب عليه خالي من الكحول، فهل عند فضيلتكم علم به وهل يجوز استعماله أم لا؟ وما حكم استعمال مزيل عرق من مكوناته كحول دينايت وكحول البنزين؟ الله عز وجل لم يحرم علينا الكحولات، وإنما حرم علينا الخمر، والخمر هي الكحول الإيثيلي، يحفظ هذا الاسم، كحول الإيثيلي أو كحول الإيثايل، أو أحيانا يكتبوا إيثانول، قول دي بدل كلمة كحول، يعني ما يقول كحول الإيثايل أو يختصر الكلمتين دول في إيه؟ إيثانول. ليه إحنا بنقول كحول الإيثايل؟ لأن عملية التخمر تعريفها علميا وشرعا هو إنتاج الكحول الإيثيلي في المحاليل السكرية المخففة. وتجد في كلام أهل العلم أنهم يقولون تجد أن المحلول قد حدث له فوران، هذا الفوران ناتج عن تصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون، غاز ثاني أكسيد الكربون. وهذا الكحول، كحول الإيثايل، هو المسؤول عن عملية الإسكار، وإليه تنسب المشروبات، يقال المشروبات الكحولية. وأجهزة الكشف عن سكر القائد السيارات في الغرب ما هو إلا جهاز يقرب من فم السائق، ففم السائق إن كان السائق قد تعاطى خمرا ستخرج أبخرة الكحول وبها مادة الهيدروكسيل فتؤثر في مؤشر هذا الجهاز فيتحرك، فيدل على أنه سكران، ويحدد أيضا نسبة السكر. ولو نزعنا كحول الإيثايل من هذا المشروب لم يعد مسكرا، لا يكون مسكرا. فالخمر هي كحول الإيثايل. بناء على هذا لما يجي يقول لك البنزايل كحول البنزايل او البيوتايل او الايزوبروبايل او اي كحول من الكحولات، هذه الكحولات لا تدخل في النهي. لكن لو قال لك كحول وسكت، الكحول عند الاطلاق هو كحول الايثايل، او يقول لك كحول الايثايل. كذلك الالكهول دينات هو كحول محور، وما دام محورا فليس كحولا، فيجوز لك ان تستخدم هذا الايه هذا المزيل او هذا العطر الذي يشتمل على البنزايل، واحيانا بيشتمل على الايزوبروبايل. بل كحول الايزوبروبايل كما هو مسجل في الداتا العالميه اشد تطهيرا، خلي بالك من دي، كحول الايثايل اشد تطهيرا للجروح من كحول الايثايل. وبعض الناس هنا غالوا في الامر فقالوا ان كحول الايثايل هو المطهر الذي لا مطهر مثله، ودي ده خطأ علمي فادح راجعنا فيه الاطباء في الخارج فانكروا هذا الكلام انكارا شديدا، وقالوا بل ان الانسان اذا جرح فغسل جرحه بالماء والصابون لكان هذا من احسن المطهرات. ودلوقتي عندنا الاسبريز اللي فيها المضادات الحيوية وما الى ذلك، فالله عز وجل اغنانا عن كحول الايثايل. اما ان كان هذا المزيل او هذا العطر يشمل على كحول الايثايل فلا يجوز لك ان تستخدمه ابدا. تفضل. كل سائل: ارسلت رسالة الى زوجتي على المحمول الف طلاق، ووالله لم انوي به طلاقا بل قصدت زجرها، فهل يقع طلاق؟ اقول وبالله التوفيق، اذا كتب انت طالق لزوجته فهذا لا يقع طلاقا عند الشافعي وابن حزم، بل لابد ان يتلفظ باللفظ. واما عند احمد ففيها تفصيل، ان كتب هذه الكلمه وهو ينوي الطلاق وقع الطلاق، وان كتب هذه الكلمه وهو لا ينوي الطلاق لم يقع الطلاق. فبناء على هذا، على قول احمد والشافعي وابن حزم، وهذا هو الصحيح، ان هذا الطلاق لا يقع ولا تعد هذه طلقة. نعم. يقول السائل: قلت لامرأتي أنت طالق، بعد أن وقفت ساعتين كاملتين تسبني وتلح علي إن كنت راجل طلاق، ولي منها أولاد، فلما حبيت أخلص منها قلت لها روحي أنت طالق، فهل يقع هذا الطلاق؟ نعم يقع هذا الطلاق، يقع هذا الطلاق باتفاق المسلمين، إلا إن كان قد طلقها في طهر جامعها فيه، هذا محل من محلات موضع من مواضع الخلاف. وكذلك الطلاق في الحيض، ممكن اتكلم في الحته دي شويه ولا نعديها وخلاص؟ الاصل يا جماعه، قال الله تعالى: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده. ده كلام مجمل من ربنا سبحانه وتعالى. يعني ايه فطلقوهن لعدتهن؟ مش عارفين، حد يقدر يقول؟ نقدر نقول بعد ما سمعنا حديث ابن عمر في الصحيحين، طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر رضي الله تعالى عنه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له فليطلق وإن بدا له فليمسك. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. يبقى إيه العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء؟ أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، خلاص؟ دي العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ثم وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود يعني غير مقبول. فبالتالي إذا طلق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه فهذا لم يطلق كما أمر الله عز وجل، فينبغي أن يكون هذا الطلاق باطلا. وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وأبي محمد ابن حزم وطائفة من أهل العلم، وبه تفتي اللجنة الدائمة. طب وإن طلقها وهي حائض؟ حديث ابن عمر، يعني لولا حديث ابن عمر، لولا النص لكان طلاق الحائض لا يقع أيضا، لكن النص جاء بوقوع الطلاق. قال ابن عمر فحسبت علي تطليقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم واحدة مره فليراجعها، والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق. ومن أحسن ما يقرأ في هذا إرواء الغليل، العلامة الألباني رحمه الله أورد هذا الحديث بجميع طرقه، وهناك لفظة أخرى اعتمد عليها شيخ الإسلام ومن وافقه في عدم وقوع طلاق الحائض، فردها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا، ولم يرها شيئا، يعني لم يرها شيئا من السنة وردها، يعني رفضها رفضها. قال ابن عبد البر ردها ولم يرها شيئا من السنة. إن شئت أن تؤول الحديث بهذه الطريقة أول، يبقى دي طريقة من طرق الجمع. إن أبيت هذا يبقى تلجأ إلى الترجيح. والذين رووا أنه حسب الطلقة أكثر وأحفظ، يبقى هذا الرجل إن كان قد طلقها في طهر جمعها فيه لا يقع الطلاق، وإلا وقع الطلاق. تفضل. يقول السائل قال لي زوجي علي الطلاق منه وتحرمي علي زيومي وما كون راجل لو بيتك فيه، يا أخوك دخل البيت ثاني، فهل إذا دخل أخويا أكون طالقا وأنا لا أقوى على منع أخي؟ هذا ظهار كلمة علي الطلاق وتحرمي علي زيومي واختي. كلمة علي الطلاق ليست من ألفاظ الطلاق الصريحة، وإتباع هذه اللفظة بالظهار يدل على أنه لم يرد بذلك طلاقا وإنما أراد ظهارا. فإن دخل أخوها بيتها ففي هذه الحالة يجب على ذلك الزوج أن يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يمس امرأته. فإن عجز عن الصيام ليه؟ مش عشان هو مش يعني ما بيحبش يصوم، لا، إن عجز عن الصيام لضعف في البنية، بدن ضعيف، رجل هزيل، أو فرط شهوة لا يستطيع أن يصبر على امرأته كسلمة بن صخر البياضي رضي الله تعالى عنه، أو مشقة حرفة اللي بيعمل فران أو عامل بناء طالع نازل بالطوبة ما إلى ذلك، إن عجز عن صيام شهرين متتابعين فعليه أن يطعم في هذه الحالة 60 مسكينا. نعم. كل السائل هل الأذان فرض أم سنة مؤكدة، وهل يجزئ أذان الصبي؟ الأذان فرض وليس سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، أن النبي في هذا الحديث في الصحيح قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، فليؤذن لكم أحدكم. وكان الأذان من علامات الكف عن القوم، عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغير على قوم انتظر حتى الفجر، فإن سمع الأذان أمسك، وإن لم يسمع الأذان أغار عليهم، فالأذان فرض. وأما أذان الصبي فلا يصح، بخلاف إمامة الصبي فإنها تصح إن كان عاقلا. أذان الصبي هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، وهذا خطاب موجه إلى المكلفين، فالأذان فرض على الكفاية بالنسبة للمكلفين المخاطبين بالشريعة، ولا يدخل في ذلك الصبي. وأما في الصلاة فإن الصبي مأمور بالصلاة، في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر. فإن كان صبيا مميزا أمر بالصلاة، صلاته هذه لأنه ليس مكلفا نافلة، تقع نافلة مستحبة، صح ولا مش صح؟ ما لا يمكن تقع نافلة، وإمامة المتنفل للمفترض صحيحة في مذهب الشافعي وابن حزم، وبهذا جاءت الأدلة، يجوز للمتنفل أن يؤم المفترض بخلاف الجمهور. واضح يا جماعة؟ وقد ورد في ذلك حديثان، لكن ليس هذا محل بسط الايه الكلام. يقول السائل ما الفرق بين الدكتور مرسي وحسن مبارك وكلاهما يحكم بغير ما انزل الله، فهي نفس القوانين والتشريعات بل ونفس طريقه التشريع؟ والله يا اخواننا الذي يسال هذا السؤال ينبغي أن يراجع قلبه مرة أخرى. أولا خلينا نتكلم في مسألة من أولها. أنت إن قارنت، وقد ذكرت سابقا وقرأت للعز بن عبد السلام في قواعد الأحكام أنه لو كان أمامك ثلاثة كلهم يطلب الإمامة والثلاثة فسقة، شوف أنا بند بجاي معك من الأول، والثلاثة فسقة، لكن كان فسق أحدهم من جهة الأموال وكان فسق الآخر من جهة الأبضاع يعني النساء وكان فسق الثالث من جهة الدماء، إيه المطلوب في الحلالي؟ أن تسعى في نصرة من كان فسقه من جهة الأموال، لأن هذا أهون في الشريعة من فسق الفسق في الأبضاع الذي يؤدي إلى اختلاط الأنساب والاعتداء على أعراض الناس وما إلى وشرفهم. إن تعذر هذا يبقى تنصر من كان فسقه من جهة الأبضاع، ليه؟ لأن هذا أهون من سفك الدماء. فدي كلها يعني صار ثلاثة فسقهم فسقة، تختار من فيهم؟ طيب وهل تقاتل في سبيل تولية من كان فسقه من جهة الأموال؟ قال نعم. الله، انت بتقاتل واحد هيعمل معصية، انا لا اقاتل من اجل انه سيعمل المعصية، انا اقاتل من اجل دفع معصية اشد. هذا كلام العز ابن عبد السلام في قواعد الاحكام. واما بالنسبة، ده مش كلام العز ابن عبد السلام بس، ده كلام عامة اهل العلم يا جماعة، وكلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، هو اخونا الشيخ مهدي قال لي ايه رأيك في السؤال ده، انا براجع الاسئلة ايه السؤال ده، قلت له هاته وهات الجزء العشرين من مجموع الفتاوى لكي نقرأ. احنا المفروض امامك واحد كان يعادي شريعة الرب عز وجل ويعلن انه لا يزال يعتقد ان الشريعة لابد من اقصائها عن السياسة. لما سأله المحاول في مجلة دير شبيجل، وهذا نشر في جريدة الاهرام في حينه، جماعة الاخوان ليس جماعة تستخدم العنف، فلماذا لا يسمح له بممارسة دور سياسي؟ قال لا يزال معتقدي أنه ينبغي إقصاء الدين عن السياسة، هكذا قال. وكان من طالب بتطبيق الشريعة إما قتله أو حبسه أو آذاه إذاية شديدة، وكل من كان يطالب بتطبيق الشريعة أوذي إذاية شديدة في عصره. كان يستقبل اليهود ويخلع عليهم أحسن الألقاب، فلان رجل سلام يهود أولمرت، والتاني رجل دولة إريل شارون اللي لسه ربنا بيعذب فيه إلى الآن، ويأبى أن يستقبل حماس ويقول أنا لست على استعداد لإقامة دولة إسلامية على الحدود الشمالية الشرقية لمصر، وباع الغاز لليهود بأقل من ربع السعر العالمي، وشعبه يتضور جوعا ويقف في الطوابير في الوقت الذي حاصر فيه إخواننا المسلمين في غزة، وشهد شاهد من أهلها مبعوث الأمم المتحدة، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة أو السكرتير العام للأمم المتحدة، قدم تقريرا قال فيه إن في غزة كارثة إنسانية حقيقية، والذي ساهم في كونها كارثة الحكومة المصرية بما فرضته من حصار محكم على أهل غزة، ما كان يسمح لهم أبدا بأن يدخلوا إلى مصر للتداوي، وما كان يسمح للأطباء المخلصين، يعني كان أساتذة الأطباء الكبار، الدكتور عمر، الدكتور أحمد عبد العزيز ده بيسافر كل مدة إلى أمريكا يجري جراحات هناك، أحسن من أحسن أساتذة العالم في جراحات الركب خصوصا يعني، وغيره ما كان يسمح لهم، ومكثوا هناك أياما. الطعام، لبن الأطفال الذي كان يرسل إلى إخواننا في غزة، كان هذا الرجل يمنع وصوله ويظل محملا في السيارات إلى أن يفسد ويلقى في المزابل وما إلى ذلك. سعى جنده إلى تكفيف المنابع، حركة قبض واعتقال شملت جميع الملتحين إلا عباد الطواغيت الذين كانوا يطنطنون لهذا الرجل ويدعون الناس إلى الاعتبار بأمره بزعم أن هذا ولي الأمر. وهذا خطأ علمي كبير أو هوى مردي والعياذ بالله. يا جهل يا هوى. وكانوا يدخلون السجون ويقول لهم ضباط أمن الدولة خلي بالك أنت هتخرج بعد ما تعجز. واحد يقعد 17 سنة، واحد يقعد 12 سنة. وأقسم بالله أن هؤلاء كانوا مجرد طلبة علم ولا علاقة لهم بهذا الأمر من قريب أو من بعيد، من قريب أو من بعيد. وبعدين محاصرة لأسرة المعتقل حتى تنحرف المرأة. دعوا الناس وحملوهم، دعوا الناس وحملوهم على أن يمنعوا التبرع لأسر المعتقلين، ودعوا النساء يعني أفسدوا إفسادا شديدا. كم من امرأة طلقت من زوجها وضغط عليها ضابط أمن الدولة حتى وقعت في علاقة محرمة معه، يعني كان إفسادا شديدا لا يشعر به الذين أصاب الله عز وجل قلوبهم بالعمى، أصاب قلوبهم بالعمى وصاروا. شوف يقول لك أحمد شفيق أنا عارف أن أنا في محافظة فيها نسبة كبيرة من الفلول، وبرضو أنا من محافظة المنوفية وهي مليئة بالفلول، مليئة بالفلول، وبلد المليون شهيد هي الجزائر، وبلد المليون شفيق هي المنوفية. خدت بالك شفيق؟ قال أنا لن أطبق الشريعة لا الآن ولا بعد الآن. الثاني تعهد أمام الله عز وجل وأمام الجميع، ثم أمام الجميع بأنه سيطبق الشريعة كاملة كتابا وسنة. حصل ولا ما حصلش؟ أنت لك أن تجري الأحكام على ظاهر أم لا؟ يوم يطلع واحد مخذول يقول لك شفيق عاصي والتاني مبتدع والعاصي يقدم على المبتدع. السؤال هل أي معصية أهون من أي بدعة؟ أي معصية أهون من أي بدعة؟ ثانيا هل هذه مجرد معصية؟ إذا كان الراجل بيقول إن تطبيق الشريعة لا يصلح في هذا الزمان، قل لي بقى يعني نعمل إيه؟ يبقى ده دي بدعة ولا مش بدعة؟ البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يعني تضاهي الطريقة الشرعية، تضاهي الطريقة الشرعية. يوم الرجل من من من عمى بصيرته يقول فانتخبوا شفيق، واحد تاني طالع يهاجمني وبيقولوا ايه يعني لما فلان لقي احمد شفيق؟ ما انا لا جبت سيرة فلان ولا علان، انا بقول ما دمت قد سئلت سؤالا انت ذهبت الى شفيق ام لم تذهب؟ وان كنت ذهبت الى شفيق فما الذي دار؟ اجب عن السؤالين وخلاص من غير الانفعالات، وكل واحد بقى يقعد يشتم التاني على الفيسبوك وما الى ذلك. لكن القوم لا يتحملون هذا ابدا، كانوا يطنطنون لحسن مبارك. واحد منهم طلع على المنبر يبكي على حسن مبارك. يا جماعة قارن بين الأمرين، وأنت تتذكر قول الله عز وجل. أنا لا أقول لصاحب السؤال، صاحب السؤال واضح من سؤاله أنه مدخلي. قارن بين الاثنين وأنت تتذكر قوله تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون. ده الناس بلغ من غلوهم إنهم عملوا إيه؟ حسن مبارك اللي هو الأستاذ ولي الأمر بتاعهم طلع في التلفزيون وقال المطالب بتاعتكم عادلة والمظاهرات بتاعتكم مشروعة. يوم هو بقى الأستاذ الملتحي يطلع يقول ولي الأمر لا يقول هذا إلا وهو حزين من الداخل. يبقى لا يجوز، يعني إذا أنا همتي في الأرض إن أنا أبسط ولي الأمر، مهمتي إن أنا أبسطه. طيب أنا أقول لك أنت أتيت إلى الطاغوت الذي أمرك الله عز وجل أن تكفر به وجعلته ولي الأمر الذي أمرك الله عز وجل بطاعته. ليس هناك تبديل أسوأ ولا أخطر على ديانة الإنسان وعقيدته من هذا التبديل. بيننا وبينكم إيه؟ الكتب وكلام العلماء. أنتم تزعمون الكل يدعي وسطا لليلة وليلة لا تقل لهم بذاك. تعال نجيب الكتب ونشوف الكلام اللي انتم بتطنطنوا به ونبين فساد هذا الكلام ان كنتم ترغبون في الحق. لكن انا اعلم ان هناك دولا خليجية تمول ناسا من هؤلاء المداخلة. هذه الدول تخاف من ثورات الربيع العربي. اسمع اللي اقولك عليه وغدا ستكتشف الحقيقة. هناك دولا خليجية بتردم هؤلاء بالاموال وتحثهم حثا على مهاجمة الثورة وعلى مهاجمة الحكام الجدد. سبحان الله، انت كنت عملت للرئيس ولي الامر، طب مش سامعينك اليومين دول بتقول ولي الامر ليه؟ طلع واحد كذاب يقول لك اصل محمد مرسي لو تولى الرئاسة هيدخل الشيعة ونكاح المتعة وسب الصحابة. ما قرأتوش الكلام ده؟ قرأتوه؟ واحد بلدياتي من منوفية كذب في كذب، اه والله كذب في كذب كذب في كذب. وقد رأيتم ما فعل الرجل. يمين يقول لك ايه الفرق بين الاثنين؟ لو قرأت، لكن انا كثرة الاسئلة، انا طلبت الكتاب من اخينا الشيخ مهدي. وعلى كل حال يا شيخ مهدي اقرأ معهم ان شاء الله، انا وضعت خطوطا تحت المواضع التي ينبغي ان تقرأ. تطبيق الشريعة، انت تتكلم عن رئيس مكث 30 سنة، واحد بقاله كم شهر دلوقتي، كم يوم، مش كم شهر، بقاله كم يوم يا جماعة؟ 100 يوم، يا خلاص يعني 3 اشهر. واحد بقاله 30 سنة والتاني بقاله 3 اشهر. تطبيق الشريعة هذا له آلية. انت فاكر ان هو جاي؟ انا ما كنت اتصور ان من السلفيين من هو عمي الى هذه الدرجة، ومع ذلك تكلم في قضايا كبرى وقد لا يحسن الطهارة، لكن هم علموه ان يشتم وخلاص، فناشأ شتاما. فانا اقول لك تطبيق الشريعة يحتاج الى آلية، وهذه الآلية لابد أن تتم بصورة تدريجية. وقد شبه شيخ الإسلام رحمه الله حالنا هذه وما شابهها بأحوال أهل الفترات. فأنا أرجو من أخي الشيخ مهدي أن يقرأ عليكم هذا الكلام. راح فين؟ ها؟ طب أنت عارف هو فين؟ صفحة 30 الجزء 20. خلاص صفحة 30 الجزء 20. فإن شاء الله الشيخ سيقرأ عليكم هذا الكلام، ثم قرأوا أنتم رسالة الأمر بمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام في الجزء 28 اللي هو كتاب الجهاد من مجموع الفتاوى، ستتضح لكم الصورة. هذا إن كنت تريد أن تتعلم، لكن أنت حملت النصوص كلها التي جاءت في ولي الأمر على حسن مبارك. ولي الأمر هو حسن مبارك، ما فيش أي ولي أمر تاني. ولك هل تولى هذا الرجل ولاية الأمر بصورة الحكم بصورة شرعية حتى يطلق عليه أنه ولي أمر؟ أمر غريب يا أخي، أنت ما قرأتش إن الرجل ده لو تغلب بالسيف وقاتل المسلمين حتى انتزع الأمر انتزاعا أنه ينبغي عليك أن تسمع وتطيع في هذه الحالة؟ ما ده جهل فاضح، بس أنتوا عمالين تشغبوا وعاملين دوشة ستحاسبون عليها يوم القيامة لأنكم تشقون الصف. تفضل. توفى اليوم أخ لنا من أجمل اسمه عبد الرحمن عبد الجواد، مشايخ في أجمل وإخوة الميت معنا الآن، يسألونك أن تدعو لأخيه حسب السر. أقول لإخوتي أولا، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فالتصبير والتحتسب. وأسأل الله عز وجل أن يحسن عزاءكم وأن يأجركم في مصيبتكم ويخلف عليكم خيرا منها. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لعبدك عبد الرحمن وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب النار ومن فتنة القبر وعذاب القبر. اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. اللهم انه عبدك وابن عبدك وابن امتك، احتاج الى رحمتك وانت غني عن عذابه. اللهم ان كان محسنا فزد في حسناته، وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول السائل: ابنتي في كلية الطب في القاهرة، فهل يجوز أن تسافر يوميا إلى القاهرة للدراسة بغير محرم؟ لا يجوز للمرأة أن تسافر أي سفر بغض النظر عن المسافة هذا السفر إلا ومعها ذو محرم أو زوج. وقد صح بذلك الأحاديث وكلها في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عمر وأبي سعيد الخدري وابن عباس. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فينبغي على محرمها أن يصطحبها أو أن ينقلها إلى كلية الطب في محافظته أو أن ينقلها إلى أي كلية أخرى، وهو يرجو بذلك بتلك الطاعة أن يبارك الله عز وجل له في ابنته وفي ذريته. تفضل. تقول السائلة: بعد اليوم 25 من الولادة جف الدم تماما ولمدة 3 أيام، فاغتسلت وصليت، وبعد صلاتين أو 3 وجدت الدم مرة أخرى فتوقفت عن الصلاة، وفي اليوم 32 جف الدم تماما ولمدة 2 أيام فاغتسلت وصليت، وفي اليوم 40 رأيت ما اعتدت أن أراه عند الظهر، فماذا أفعل؟ وهل إذا جف الدم تغتسل المرأة وتصلي؟ وماذا لو رأيت الدم بعد أن رأيت الظهر؟ أقول بالله التوفيق، روى الخمسة إلا النسائي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما ما تصلي، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما ما تصلي. فالحاصل أن المرأة النفساء متى رأت الطهر ولو بعد يوم اغتسلت وصلت، لكن إن رأت الدم بعد ذلك في أثناء 40 يبقى هذا يدل على أنها لا زالت في نفاس. فإن كانت في رمضان وانقطع الدم بعد يوم فصلت وصامت ثم رأت الدم بعد ذلك في أثناء 40 دل هذا على أنها كانت نفساء، لأن الدم لا ينزل حنفية متصلة طوال مدة 40، ينزل أحيانا وينقطع أحيانا سواء انقطع مدة طويلة أو مدة قصيرة. فكل دم تراه في أثناء 40 فهو دم نفاس، وهذا يدل على أنها نفساء. فعليها في هذه الحالة إن كانت في رمضان حين تطهر أن تقضي صيام هذه الأيام التي صامتها في رمضان ظنا منها أنها قد طهرت من النفاس. بعد 40 يوم تغتسل المرأة وتصلي. إن ظهر الدم بعد 40 توضأت لكل صلاة، لا تصلي بهذا الوضوء إلا فريضة واحدة سواء كانت مؤداة أو مقضية. وإن لم يظهر هذا الدم بعد أن طهرت بعد 40 يعني يبقى تصلي عادي وخلاص، يبقى المسألة انتهت. نعم. يقول السائل: أنا شاب أمتلك أهلا قهوة ولا أمتلك أي مصدر آخر للدخل، ولكن المشكلة هي أنني أعتمد على عمل الشيشة ولا أستطيع أن أعمل بدونها، وأود أن أعرف حكم الدين في طبيعة عملها. يا أخي الفاضل، لقد أطبق العلماء في عصرنا هذا على تحريم شرب الدخان، فإذا بناء على هذا أنت عارف طبعا وفتوى الدكتور ناصر فريد واصل كانت معلقة في كل مكان، يبقى لا تقدم. إن كان الله عز وجل قد عافاك من الدخان ومن شرب الشيشة والسجاير لا تقدمها للناس، لأن المال الذي تأخذه في مقابل هذا مال خبيث. فينبغي عليك أن تمنع الشيشة وحط المشروبات في المقهى، ولا تتصورن أنك إن فعلت هذا سينهال الرزق عليك كالمطر من أول لحظة. لا، هتمتحن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وأقول لك هناك حديثان إسنادهما حسن، أوردهما الألباني في صحيح الجامع ورواهما أبو نعيم. الحديث الأول عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اطلبوا بالصورة المباحة الحلال، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. والحديث الثاني حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. بس راقب، راقب السلوكيات الناس وسلوكياتك، هتجد فعلا يعني والله واحد كان نفسي أشرب كوب من الشاي، ضاق الوقت نزلت لقيت راجل نازل وراه كوباية الشاي، ابني قال أنا عايز أتصدق على بنتي، قالت عايز أعمل صدقة لعسكر المرور واقف بائس في الشارع، نزلت ابني وفي منطقة زحمة، عدى الشارع بصعوبة عشان يوصل للراجل، كان الراجل عدى الناحية التانية، راح له الناحية التانية، الراجل كان جه الناحية دي. أه والله وأنا قاعد أتعجب، تشوف الرزق بيطارد الرجل وقد يصله وقد لا يصله، صح ولا مش صح؟ لو أن ابن آدم، على كل حال في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وده حديث عجيب في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك فينفخ الروح، دي البداية، ويكتب 4، أولها إيه؟ الأجل، النهاية، يعني في لحظة اللي تكتب فيها البداية بتكتب فيها النهاية، الأجل والرزق والعمل، وشقي أم سعيد، فاتق الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول السائل: بعض المحاولين يشتري الأرض ويبدأ في بناء عمارة ويبيع الشقق ويكتب عقودا ويقبض جزءا من الثمن والباقي على دفعات تنتهي مع التسليم، وربما باع 60 أو 70 شقة وهو ما زال في أعمال الحفر والأساسات، فهذا صحيح؟ هذه تسمى عقود الاستصناع، وقد أجازها الحنفية، وحكى بعضهم كصاحب بدائع الصناعي الإجماع على جوازها، وفي الحقيقة هذا الإجماع لا يصح، لكن في عقود الاستصناع أجازوا مثل هذا الأمر، زي الأثاث، واحد واخد بنت عشان يجهزها من دمياط، راح لراجل قال له أنا عايز الأوضة دي والأوضة دي والأوضة دي، اتفضل أدي عربون، واحد مش عارف راح للمنجد وقال أنا عايز كذا وكذا، أدي عربون وهات، ولسه ما اتعملش حاجة، فأجازوا مثل هذه الأمور في عقود الاستصناع. نعم. يقول السائل: خالي كان يشتري مني قيراطين مباني، وأردت أن أتزوج ابنته، فقلت له: إن أردت شراء الأرض فلا مانع، بس مشي لي الجواز. فقال لي أحد المشايخ: هذا حرام. فهل هو حرام؟ خالي يريد أرضي وأنا أريد ابنته، خالي يشتري وأنا أتزوج، فما المانع في ذلك؟ لا، هناك مانع طبعا، أنت تقول له: لن أبيعك القيراطين أو سأبيعك القيراطين بشرط أن تزوج ابنتك، يبقى إذن ثمن الأرض صار مجهولا، القيراطين دول بعملك ب100,000 وشرط لا يدرى ما قيمة الشرط، فهذا يجعل الثمن مجهولا، ثمن الأرض. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصار وعن بيع الغرر. بيع الغرر هو البيع الذي تدخله الجهالة، سواء كانت الجهالة في الثمن أو المثمون أو الأجل، إن كان البيع بيع أجل فلا يصح هذا بحال. نعم. يقول السائل: نزرع البطاطا أو البطاطس، وقرب وقت حصادها وقبل الحصاد يأتي التاجر ويتجول في الأرض، ثم يحدد لها ثمنا ويشتريها، وفي يوم حصادها يأتي بعماله وأدواته ويجمع المحصول، فهل هذا يجوز؟ هل هذه البطاطا أو البطاطس دي طعم بتبقى درانات في الأرض، هل هذه البطاطا أو البطاطس محصوله يكون معروف من المجموع الخضري لها؟ أنا ما أعرفش، مجهول، يبقى لابد أن ينتظر حتى تحصد ثم يشتريها بعد ذلك، لألا يكون هناك غررا في الإيه؟ في المحصول، ينتظر حتى تحصد ثم يشتريها. تفضل. تقول السائلة: ما حكم التشقيق؟ وهو نوع من الرهانات يطلع به الوجه، معروف. التشقير هو طلاء البعض الجزء من الحواجب حتى تبدو رفيعة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النمص، ثم إنهم اختلفوا في النمص، فمن الناس كأبي داود السجستاني ومن وافقه قالوا النمص هو النتف من شعر الحاجبين. وقال بعض أهل العلم النمص هو الأخذ من شعر الوجه عموما، فوجدناهم أجمعوا على تحريم الأخذ من الحاجبين واختلفوا فيما عدا ذلك، ولم يأتي معنى لغوي متفق عليه، وكذلك لم يحن صلى الله عليه وسلم على معنى شرعي، فوجب أن نقف على الموضع المتفق عليه وهو شعر الحاجبين. ولما كان النمص هو النتف، فالمرأة منهية عن أن تنتف شيئا من شعر حاجبيها، فإن قصرت شعر حاجبيها فقد أجاز الإمام أحمد لها أن تفعل هذا، أجاز لها أن تقصر من شعر الحاجبين. وكذلك التشقير ليس أخذا وليس نتفا لأي شعر من الحاجبين، فيكون على هذا جائزا بفضل الله تبارك وتعالى. نعم. يقول السائل: دخلت صلاة الظهر مع الجماعة وفي الركعة الأولى تذكرت أنني لم أصلي الفجر، فماذا أفعل؟ لابد أن ما دام قد دخل في صلاة الظهر يبقى يصليها ويفرغ منها، ثم بعد ذلك يصلي صلاة الفجر. الأصل أن الترتيب واجب في الصلوات، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكنه ما تذكر فريضة الفجر إلا بعد أن شرع في صلاة الظهر وهي فريضة، وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، فحرم عليه أن يبطل صلاة الفرض التي شرع فيها، فيكون معذورا في الإتيان بصلاة الفجر غير مرتبة مع الصلاة مع صلاة الظهر. يبقى يصلي الظهر ثم يصلي الفجر، لكن الأصل إن كان متذكرا صلاة الفجر لابد أن يصليها أولا قبل أن يصلي صلاة الظهر، لأن الترتيب بين الصلوات واجب. وأخي بيسأل سؤالا يقول: طيب ويعيد صلاة الظهر مرة أخرى؟ في جمهور العلماء قالوا: إن دخل في صلاة العشاء واحد مسافر لم يصلي المغرب ليجمعها مع العشاء، فحين دخل المسجد وجد جماعة العشاء، قالوا يصلي العشاء، الصورة دي بالذات قال الجمهور هي مستثنات من الترتيب، يصلي، بل حكى شيخ الإسلام الإجماع على أن هذه الصورة مستثناة، لكن في الحقيقة ليست محل إجماع. هذه الصورة مستثناة عن إيه؟ يعني يدخل مع الإمام في صلاة العشاء بنية صلاة العشاء ثم بعد ذلك يصلي المغرب في الصورة دي بالذات. طيب انقسموا بعد ذلك، فمنهم من قال ثم يعيد صلاة العشاء مرة أخرى، ومنهم من قال لا يعيد. إعادة الصلاة في هذه الحالة مذهب ضعيف. ليه؟ إن كنا أمرناه بأن يدخل مع الإمام بنية العشاء، إن كانت صلاته هذه باطلة فكيف نأمره بصلاة باطلة؟ وإن كانت صحيحة فكيف نأمره أن يصلي صلاتين وقد فرض الله عز وجل عليه صلاة واحدة، لا سيما وقد روى أبو داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. تفضل. يقول السائل: كنت أصلي إذا أدركت الركوع مع الإمام أحسبه ركعة، حتى قال لي شيخ منوفي: لا تعد الركعة. لا تعد الركعة عن إيه؟ لا تعد الركعة إلا إذا قرأت الفاتحة، فهل هذا صحيح؟ ولو كان فما حكم صلوات السبت؟ أكيد الأخ ده بيقصدني. شوف يا مولانا، من أدرك الإمام راكعا فكبر وركع معه، هل تحتسب هذه ركعة أم لا؟ ذهب الأئمة الأربعة إلى أنها تحتسب ركعة، وذهب فريق من أهل العلم منهم الإمام البخاري رحمه الله وابن حزم وطائفة من الشافعية منهم الحافظ العراقي وتقي الدين السبكي وغيرهم إلى أنها لا تحسب ركعة. يبقى الأمر لا ينبغي أن يكون محلا للتهكم، دي مسألة مختلف فيها ليس مجمعا عليها. طيب هنورد الإشكال ثم ننظر في أقوال الفريقين. القيام ركن في صلاة الفرض بالإجماع للقادر عليه، صح؟ قال الله تعالى وقوموا لله قانتين، وقال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة، وروى البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة إلى آخر الحديث. فالقيام ركن بالإجماع في صلاة الفرض، لأن صلاة النفل يجوز أن تصلي قاعدا مع قدرتك على القيام، ركن في صلاة الفرض للقادر عليه، وهذا إجماع. نمرة اثنين، قراءة الفاتحة ركن على الصحيح، ركن على الصحيح، وهذا مذهب أيضا الشافعي وابن حزم ومذهب أبي هريرة من الصحابة والإمام البخاري، وله رسالة في هذا الأمر. القراءة خلف الإيه؟ جزء في القراءة خلف الإمام. روى الجماعة عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي لفظ الدارقطني إسناده صحيح لا تجزئ صلاة لا يقرأ رجل فيها بفاتحة الكتاب. يبقى الرجل ده ترك ركنا مجمعا عليه اللي أدرك الإمام راكعا، وترك ركنا على الصحيح وهو قراءة الفاتحة، ومع ذلك تحتسب ركعة. إن جاء الدليل بهذا لابد أن نسلم بالدليل. الجمهور ما دليلكم على أن الرجل ترك، وتعريف الركن، الركن داخل في ماهية الشيء، وترك الركن يبطل الشيء، ده تعريف الركن والفارق بينه بين الواجب. فما دليلكم على أن ذلك الرجل الذي ترك فاته ركنان يعتد بهذه الركعة فعلا؟ قالوا عندنا دليلان. هذان الدليلان في الحقيقة أحدهما صريح غير صحيح، والثاني صحيح غير صريح. الأول صريح لكنه غير صحيح، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. لو صح هذا الحديث يبقى نسلم على طول، لكن لا يصح الحديث بهذا اللفظ أبدا، وإنما صح بلفظ ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذه اللفظة لا تصح، راجع رواية الغليل ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة من حديث أبي هريرة، لا يصح الحديث بهذه اللفظة أبدا. وأما الحديث الصريح الصحيح غير الصريح فهو ما رواه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع، فكبر وركع على باب المسجد ثم دب راكعا حتى دخل في الصف، فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام قال من فعل هذا؟ قال أنا. قال زادك الله حرصا ولا تعد. طب يا جماعة الحديث صحيح البخاري صحيح، لكن من أين أخذتم هذا الحكم؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بإعادة هذه الركعة التي أدرك ركوعها معه عليه الصلاة والسلام. فقال لهم الفريق الآخر وهل في الحديث أن أبا بكرة احتسب هذه الركعة حتى يستقيم الاستدلال؟ هل الحديث ذكر أن أبا بكرة احتسب هذه الركعة لم يأتي بغيرها؟ بحيث نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على احتسابها ليس هذا في الحديث، فالحديث لا دلالة لنا ولا لكم في هذا الحديث. يبقى إذن يظل الإشكال قائما، هذا الرجل فاته ركنان فكيف يعتد بهذه الركعة مع فوات ركنين منها؟ ده محل الخلاف بين العلماء وده موضعه، خدت بال سيادتك؟ بقيت نقطة أخيرة، الإنسان إذا اعتقد شيئا ثم بان له أن هذا الشيء مرجوح، واحد مثلا يعتقد أن مس العورة بغير حائل لا ينقض الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة، ثم تبين له بعد ذلك أن مس العورة بغير حائل ينقض الوضوء، ما مضى من صلواته صحيح، وإنما يراعي هذا فيما يستقبل، هذا حكم المسائل الخلافية، لأنه بعد مدة من الزمان قد يجدد الاجتهاد فيعود إلى المذهب الأول، هي دي مسألة. فكذلك واحد أكل لحم الإبل وهو يعتقد أن لحم الإبل ليس ناقضا للوضوء، ثم تبان له أنه ناقض للوضوء خلاص، يبقى بعد كده يتوضأ من لحم الإبل. لكن اللي فات صحيح، بل أزيد من هذا، هو يعتقد أن لحم الإبل ناقض للوضوء، والآخر يعتقد أنه ليس ناقضا للوضوء، وقعد الاثنين كلوا من لحم الإبل، وجت الصلاة فقام الأستاذ لا يتوضأ، والآخر لم يتوضأ ودخل إماما يصلي وراءه. هذا هكذا كان الصحابة يفعلون. ده حكم المسائل الخلافية يتعامل معها بهذه الكيفية. نعم. يقول السائلة: أبي يجبرني على ستر يدي في الصلاة ويقول أنها عورة ولا يزول كشفها، وأنا ألقى من هذا عنة، فهل هذا صحيح؟ وبعض المصلين ينحسب الثياب عن ظهورهم فينكشف آخر الظهر مع أول اليدين، فهل تبطل صلاتك؟ مسألة ستر اليدين في الصلاة هذه محل خلاف بين أهل العلم، فذهب الخرقي إلى أنه يجب على المرأة أن تستر يديها في الصلاة. هو المسألة مأخوذة من أنه قد روى الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، والعورة يجب سترها. ورد الدليل بكشف الوجه، لكن لم يرد الدليل عند الخرقي بكشف اليدين. خدت بال سيادتك؟ جمهور العلماء على أن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في الصلاة. لو كنت مكان أبيها ما أجبرتها على أن تغطي كفيها. أنا أترجح لدي أن من أدرك الركوع لم يكن مدركا للركعة، وأفعل هذا فعلا. وأقول أيضا كما قال أهل العلم: كيف يحتج بحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد؟ لكن بناتي لما سألتني ابنتي وقالت: ما دام هذا مذهب الأئمة الأربعة أنه يعتد بهذه الركعة، لماذا لا آخذ به؟ قلت لها: خذي به إن شئت، فلا أجبرها على أن تتبع مذهبي في الأمور الخلافية، بل لها أن تتبع المشهورين بالعلم من أئمة الإيه؟ من الأئمة الأكابر. في حكم كشف الظهر عند السجود ويظهر الجزء اللي هو الفلق بين الاليتين، ينبغي على الرجل يتحفظ لصلاته. جمهور العلماء على أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، إلا أن البعض أدخل الركبتين وأخرج السرة، والبعض الآخر أدخل السرة وأخرج الركبتين، ومنهم من أدخل السرة والركبتين، لكن في الإجمال هذا الجزء على قول هؤلاء جميعا يعد من العورة. وذهب أحمد ومالك وابن حزم إلى أن عورة الرجل السوأتان المغلظتان فقط. فإن أراد ذلك الرجل أن يحتاط لصلاته، فينبغي عليه أن يتحرى في ستر هذا الجزء لئلا ينكشف فتبطل صلاته والعياذ بالله، إلا أن يكون مقتنعا بأن العورة التي أمر بسترها في الصلاة هي السوأتان القبل والدبر. الذي يظهر أن عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته، وأنه يجب عليه أن يستر عورته هذه لئلا تبطل صلاته. نعم. يقول السائل: قمت بتقبيل زوجتي قبل خروجي للعمل، وبعدها بربع ساعة شعرت بنزول قطرات مني، فما حكمها وهل تستوجب الاغتسال؟ هذه القطرات التي نزلت منك في الغالب هي مذي، والمذي سائل أبيض شفاف رقيق لزج يخرج عند الشهوة بلا شهوة، لا يخرج باندفاع ولا يعقبه فتور، بتخرج كده هذه القطرات. وفي هذه الحالة المذي نجس، هو مطالب بأن ينضح المكان الذي من تبانه، التبان اللي هو بيسموه اللباس، التبان ينضح المكان المقابل للذكر، يغسل ذكره وينضح المكان المقابل له في التبان. وإن كان ذلك المذي أصاب جزءا من بدنه فلا بد أن يغسله. النضح في الثياب والغسل في البدن إن أصاب البدن مع غسل الذكر، ويتوضأ ولا يجب عليه الغسل. في الصحيحين عن علي بن أبي طالب، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. يغسل الذكر والأنثيين، طب إيه علاقة الأنثيين؟ قالوا: لأن غسل الأنثيين بيهبط الإنسان لألا يتتابع خروج المذي مرة أخرى. طيب، يبقى ده في الإيه؟ في غسل الذكر والأنثيين والوضوء. ماذا عما أصاب البدن أو أصاب الثياب؟ ما هو اللي أصاب البدن هو قال يغسل ذكره، يعني معناها إن أصاب البدن يغسل الموقع الذي أصابه المذي. في حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه عند أحمد والترمذي قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء، مش محتاج أنك أنت تغتسل. قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. تنضح يعني ترش، يعني تأخذ كف مية وتفرش على الموضع الذي أصابه المذي. يبقى إن أصاب البدن تغسل الحتة دي، مش تغسلها يعني تصب عليها ماء لحد ما تنزل. وإن أصاب الثياب يكفي أنك أنت تأخذ شوية مية وتفرشها فوق الموضع، وهذا ما يسمى بالنضح، وتتوضأ للصلاة لأنه ناقض الوضوء. خلي ده آخر سؤال إن شاء الله. امرأتي معها ذهب كحلي، ولي ابنتان صغيرتان مع كل منهما حلي بيضه، فهل أجمع كل ذلك بحساب الزكاة أم كل واحدة منهن لها نصاب محددا؟ كل واحدة منهن لها نصاب بمفردها. متى يتصور أن يجمع هذا الذهب؟ إن كان الرجل يمتلك هذا الذهب ولكنه يعطيه لامرأته ولبناته ليتزين به. يعني بعض الرجال بتلاقيه مثلا ايه متجوز ثلاثة او اربعة، جايب اطقم من الذهب والحلي والعقود ياخدها معه وراح لاي واحدة عشان تتزين بها. يبقى ده ملكه، لم يملكه لاي واحدة منهن. لكن ان كان قد ملك بناته وملك امرأته، يبقى كل واحدة منهن لها نصاب على انفراد ولا يضم اليه نصاب الاخرى. نعم. طيب هدوا كده. يقول السالف: أمي ذهبت إلى أداء حريرة في الحج ولم ينبهها أحد ممن كان معها لأداء طواف الإفاضة، ولما رجعت تنبهت لهذا وإنها أمية، فما يجب فعلها؟ الذي أترجح لي في هذه المسألة أن الواجب عليها أن تعيد الحج وأن تتصدق بشاة تذبحها وتفرقها في فقراء الحرم، لأن أداء الحج لابد أن يكون في عمل واحد لا يفرق على سنتين، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح الحج بدونه بالإجماع. وكونها جاهلة كان ينبغي عليها أن تسأل وأن تتعلم، ما دامت قد فرض عليها الحج فرض عليها أن تتعلم الحج قبل أن تخرج إليه. وطبعا هي لما رجعت، لا يبقى من العام الماضي، أكيد أن زوجها وطأها مثلا أو ما إلى ذلك عاشرها. وطواف الإفاضة إن لم يأتي به الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة لا يحل له الجماع، وهذا الجماع يفسد الحج بالتأكيد. فيجب عليها أن تحج حجة أخرى مكان هذه الحجة الباطلة، وأن تذبح شاة في الحرم وتفرق في فقراء الحرم. أنا عندي موعد، والله وددت لو أني جلست معكم أكثر من هذا، لكن عندي موعد في القاهرة لابد أن أوفي به، فإن شاء الله مكنوني من الانصراف. وأنا يعني أقول لكم جميعا جزاكم الله عني خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب إن شاء الله تبارك وتعالى. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.